السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة مريم. وصلنا إلى قصة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ونتحدث عن معاني كلمات القرآن: صديقا كثير الصدق، ونبيا نبأه الله أوحى إليه: ولا يغني عنك شيئا، لا يدفع عنك ضرا، أهدك أرشدك وأبصرك صراطا سويا طريقا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا ضلال، عصيا عاصيا يمسسك يصيبك يحل بك، وليا المراد هنا شريكا في العذاب متوليا للشيطان ومن ثم فمعذب، أراغب أنت أم معرض أنت، لأرجمنك لأسبنك وأيضا لأرجمنك بالحجارة، مليا زمانا طويلا حينا من الدهر، وسلام علي سلام عليك. أيضا في كلمة مليا قالوا سليم الجسم معافى، دهرا طويلا سليم الجسم معافى من الملي اللي هو الغني. سلام عليك أمان مني لك، سلمت من أن أصيبك بمكروه، أن أصيبك بمكروه. حفيا لطيفا يجيب دعائي يحتفي بي، وأعتزلكم أجتنبكم وأتنحى عنكم، وأدعو ربي أعبد ربي مخلصا العبادة له، عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، عسى أن لا يرد دعائي فأشقى بذلك. من رحمتنا، من فضلنا، من رزقنا، لسان صدق عليا، ثناء حسنا في الملأ الأعلى، وكذا في الدنيا، لأن جميع الملل تثني على إبراهيم. يقول الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم أنه كان صديقا نبيا. الله جل ذكره جعل هذا الكتاب المبارك القرآن الكريم هو أجل الكتب وأفضلها وأعلاها. فهذا الكتاب المبين والذكر الحكيم، فإن ذكر فيه الأخبار كانت أصدق الأخبار وأحقها وأنفعها، وإن ذكر فيه الأمر والنهي كان أجل الأوامر والنواهي وأعدلها وأقسطها، وإن ذكر فيه الجزاء والوعد والوعيد كان أصدق الأنباء وأحقها وأدلها على الحكمة والعدل والفضل، وإن ذكر فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمرسلون كان المذكور فيه أكمل من غيره وأفضل. ولهذا كثيرا ما يبدئ الله تعالى ويعيد في قص الأنبياء الذين فضلهم على غيرهم ورفع قدرهم وأعلى أمرهم بسبب ما قاموا به من عبادة الله ومحبته والإنابة إليه والقيام بحقوق وحقوق عباده ودعوة الخلق إلى الله جل ذكره. فذكر الله في هذه السورة جملة من الأنبياء الكرام، يأمر الله رسوله أن يذكرهم، لأن في ذكرهم إظهار الثناء على الله جل ذكره وعليهم، وبيان فضلهم وإحسانه إليهم. وكذلك ربنا تعالى يقول: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. جمع عليه الصلاة والسلام بين النبوة والصديقية، فالصديق كثير الصدق، فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله، المصدق بكل ما أمر بالتصديق به، وذلك يستلزم العلم العظيم الواصل إلى القلب المؤثر فيه الموجب لليقين والعمل الصالح الكامل. وإبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنبياء كلهم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الأب الثالث للطوائف الفاضلة، وهو الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، وهو الذي دعا الخلق إلى الله وصبر على ما نال من العذاب العظيم، فدعا القريب والبعيد واجتهد في دعوة أبيه مهما أمكنه عليه الصلاة وأتم السلام. واذكر في الكتاب إبراهيم أنه كان صديقا نبيا، يثبت الله تعالى أنه كان كثير الصدق. والصديق صيغة مبالغة من الصدق لشدة صدق إبراهيم في معاملته مع ربه وصدق لهجته، كما شهد الله له بصدق معاملته في قوله: وإبراهيم الذي وفى. وقول جل ذكره: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ومن صدق في معاملة مع رب رضاه بأن يذبح ولده، وشروع بالفعل في ذلك طاعة لربه مع أن الولد فلذة الكبد، لكنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. وأيضا من صدق في المعاملة مع رب صبري على الأذى وعلى إلقائه في النار، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ومن صدق في معاملة رب صبري على مفارقة الأهل والوطن والفرار من بدينه، رغم أن هذا أمر شاق جدا على النفوس، فهاجر إلى الله تبارك وتعالى. إنه كان صديقا نبيا، أي كثير الصدق. ولذلك قال الشنقيطي رحمه الله عليه: يعرف منه أن الكذبات الثلاث المذكورة في الحديث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلها في الله جل ذكره، وأن في الحقيقة من الصدق لا من الكذب بمعناه الحقيقي. نعم. واذكر في الكتاب إبراهيم أنه كان صديقا نبيا. وهذه الآيات الجليلة، الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واذكر في الكتاب يا محمد إبراهيم واتلو على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام، واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم الخليل الرحمن الذي هم من ذريته ويدعون أنهم على ملته، وقد كان صديقا نبيا مع أبيه كيف نهاه عن عبادة الأصنام، فقال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي لا ينفعك ولا يضرك ولا يدفع عنك ضرا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وهذه الجمادات التي تعبد من دون الله لا تسمع ولا تضر، كما قال تعالى: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. وكما قال جل ذكره: من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الجليلة لما قال: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، أي لما تعبد أصناما ناقصة في ذاتها وفي أفعالها، فلا تسمع ولا تبصر، لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا، بل لا تملك لأنفسها شيئا من النفع ولا تقدر على شيء من الدفع. فهذا برهان جلي دال على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقلا وشرعا. ودل تنبيه وإشارته أن الذي يجب ويحسن عبادته من له الكمال المطلق، من له الكمال المطلق سبحانه جل ذكره، الذي لا ينال العباد نعمة إلا منه، ولا يدفع عنهم نقمة إلا ولا يدفع عنهم نقمة إلا هو سبحانه جل جلاله. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني، يا أبتي لا تحقرني وتقول إني ابنك وإن عندك ما ليس عندي، بل قد أعطاني الله من العلم ما لم يعطك، والمقصود من هذا فاتبعني أهدك صراطا سويا مستقيما معتدلا. وهو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته في جميع الأحوال. وفي هذا أيها الحبيب يبين لك عظيم لطف إبراهيم في خطاب لأبيه ولينه له، فإنه لم يقل له: يا أبت أنا عالم وأنت جاهل، أو ليس عندك من العلم شيء، وإنما أتى بصيغة تقتضي أن عندي وعندك علما، وأن الذي وصل إلي لم يصل إليك ولم يأتك، فينبغي لك أن تتبع الحجة وتنقاد لها. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لا تعبد الشيطان، لأن من عبد غير الله فقد عبد الشيطان. وكما قال جل ذكره: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وكما قال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن الشيطان كان الرحمن عصيا، أي هذه المعاصي جميعها تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبوابها، كما أن الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمة الله سبحانه. إن الشيطان كان الرحمن عصيا مخالفا مستكبرا عن طاعة ربه، فطرده الله وأبعده، فلا تتبعه ولا تطيعه. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، أي أخاف عليك بسبب شركك وإصرارك على الكفر وتماديك على الطغيان في الطغيان أن تكون للشيطان وليا في الدنيا والآخرة، فتنزل منزلة الشيطان نفسه، فتنزل بمنازل الذميمة، بمنازل الشيطان الذميمة، وترتع في مراتبه الوخيمة، فتدرج فتدرج الخليل عليه الصلاة والسلام بدعوة أبيه الأسهل فالأسهل، فأخبره بعلمه وأن ذلك موجب لاتباعه، وأنه أخبره إن أطاعه اهتدى إلى صراط المستقيم، ثم نهاه عن عبادة الشيطان وأخبره بما فيه من المطار، ثم حذره عقاب الله تعالى ونقمته إن أقام على حاله، وأنه يكون الشيطان وليا. وهكذا الكفار أولياء للشياطين، كما قال الله تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم. وقال تعالى: فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقول تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وقول تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. انظر إلى هذا الأسلوب الرائع العظيم الذي دعا به إبراهيم والده إلى الله، ولكنه لما سمع منه ذلك أبوه قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لم تنجع ولم تنفع هذه الدعوة المباركة في هذا الشقي الجاهل، وإذا به يتبجح بآلهته التي تعبد من دون الله وهي حجر وأصنام، ولام إبراهيم عن رغبتي عنها، وهذا من الجهل المفرط والكفر الوخيم، يتمدح بعبادة الأوثان ويدعو الله ويدعو إليها: لئن لم تنتهي عن شتم آلهتي ودعوتي إلى عبادة الله لأرجمنك، أي لأقتلنك رميا بالحجارة، لأقتلنك رميا بالحجارة، وأيضا لأرجمنك لأسبنك سبا عظيما. فقال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. قال الحسن: يعني بالحجارة، يعني رميا بالحجارة حتى الموت. وقال الضحاك: أي لأشتمنك. وابن عباس قال: لأضربنك. وقيل: لأظهرن أمرك. وهجرني مليا. قال ابن عباس: اعتزلني سالم العرض لا يصيبك مني معرة، يعني إن كنت تريد أن تبقى سالم العرض اعتزلني لا أسمع منك شيئا. واختاره ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. وقول مليا على هذا التأويل يكون حال من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني اعتزلني وحالك سالم العرض. مليا أي دهرا طويلا، ومنه قول المهلهل: فتصدعت صم الجبال لموته وبكت عليه المرملات مليا. فمليا المراد منه الزمان الطويل. قال: سلام عليك، سلام عليك. وأيضا في مليا قال السدي: أبدا، يعني زمانا طويلا، والمراد به أبدا، يعني لا أسمع منك شيئا أبدا، ولا أراك ولا تجلني في هذا. قال رب العزة حكرا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال له لما قال أبوه: لأرجمنك. وهذه أيضا تدلك على عظيم غلظة أبيه له، يعني عظيم لطف إبراهيم في دعوة الأبي وغلظ أبوه له في الرد. فإبراهيم عليه السلام نصح أباه النصيحة العظيمة وترفق فيها، والتمس له أرفق أسلوب، ولون له الحجة، وأنكر عليه عبادة غير الله عز وجل، ولكن أبوه هدده عافانا الله وأنكر عليه أنه راغب عن عبادة الأوثان وأنه معرض عنها، وأنه هدده بأنه إن لم ينتهي عما يقول ليرجمن بالحجارة، وعدد من أهل العلم رجح هذا القول أنه لأرجمنك يعني بالحجارة رميا حتى الموت. وأيضا أمر بهجر مليا زمانا طويلا وقيل أبدا كما ذكرنا عن السدي. وبعد ذلك إبراهيم عليه الصلاة وتم السلام يقول سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سلام عليك كما قال الله في صفة المؤمنين الكرام، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وكما قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم. ومعنى قول إبراهيم سلام عليك يعني أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى عليه الصلاة والسلام، وذلك لحرمة الأبوة. وزاد سأستغفر لك ربي ولكن سأسأل الله تعالى لك أن يهديك وأن يغفر لك ذنبك. وذلك أيها الحبيب كما قال إبراهيم إنه كان بي حفيا، كان الله تعالى حفيا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنه كان بي حفيا، والحفي المبالغ في البر والإلطاف، ويقال حفي به وتحفى إذا بره. وقال الكسائي حفي به حفاوة وحفوة، وقال الفراء إنه كان بحفيا أي عالما لطيفا يجيبني إذا دعوته. إنه كان بحفيا يعني عوده جل ذكره الإجابة. نعم. والسد يقول الحفي هو الذي يهتم بأمره سبحانه جل ذكره. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال قد استغفر إبراهيم لأبيه مدة طويلة، وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام، وبعد أن ولد له إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فقال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد استغفر المسلمون لقرباتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام، وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك، حتى أنزل الله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني إلا هذا لا تتأسوا به فيه. وفي هذا القول فلا تتأسوا به، ثم بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه، فقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكقول أيضا تبارك وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. أيها الحبيب الغالي، هنا مسألة جليلة نحب أن نتكلم عنها في قول الله تعالى قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. سلام عليك، هل يجوز ابتداء الكافر بالسلام؟ هنا ذكر القرطبي رحمة الله عليه كلاما نفيسا، قال رحمه الله لم يعارضه إبراهيم بسوء الرد لأنه لم يؤمر بقتال على كفره، والجمهور أن المراد بسلامه المسالمة التي هي المتاركة لا التحية. إذن احفظ هذه، أن جمهور أهل العلم في هذه الآية قالوا المراد بالسلام سلام عليك يعني تركه وأتركك سالما، وليس المراد بها التحية اللي هي السلام السلام عليكم. قال الطبري معناه أمنة مني لك، وعلى هذا لا يبدأ الكافر بالسلام كما أنا أقول كما ثبت في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وسيأتي مزيد لهذه المسألة المباركة بإذن الله تعالى. وقال النقاش حليم خاطب سفيها اي والله حليم عليه الصلاة والسلام، سماه الله حليما وصفه به، إن إبراهيم الأوام لحليم الأوام منيب، وأبوه من أسفه السفهين، كما قال إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال بعضهم في معنى تسليمه هو تحية، تحية مفارق، وجوز تحية الكافر وأن يبدأ بها. قيل لابن عيينة، سفيان بن عيينة، هل يجوز السلام على الكافر؟ قال نعم. قال الله تعالى: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم وقال إبراهيم سلام عليك. قلت، القرطبي يقول: قلت والأظهر من الآية ما قال سفيان بن عيينة، وفي الباب حديثان صحيحان. روى أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه، خرجه مسلم. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحت قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث من الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي لعنه الله أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمة الله عليه: فالأول يفيد ترك السلام عليهم ابتداء لأن ذلك إكرام والكافر ليس أهله، والحديث الثاني يجوز ذلك. قال القرطبي: ولا يعارض ما رواه أسامة بحديث أبي هريرة، فإنه ليس في أحدهما خلاف للآخر، وذلك أن حديث أبي هريرة مخرجه العموم، وخبر أسامة يبين أن معناه الخصوص. وقال النخعي: إذا كانت لك حاجة عند يهود أو نصراني فابدأوا بالسلام، فبان بهذا أن حديث أبي هريرة لا تبدأوا بالسلام إذا كان لغير السبب يدعو إلى أن تبدأوهم بالسلام من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم قبلهم، أو حق صحبة أو جوار أو سفر. قال الطبري: وقد روي عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب، وفعل ابن مسعود بدهقان صاحبه في الطريق قال علقمة، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، أليس يكره أن يبدأ بالسلام؟ قال: نعم، ولكن حق الصحبة. وكان أبو أسامة إذا انصرف إلى بيته لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلا سلم عليه. فقيل في ذلك فقال: أمرنا أن نفشي السلام. وسئل الأوزاعي عن مسلم مر بكافر فسلم عليه فقال: إن سلمت فقد سلم الصالحون قبلك، وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك. وروي عن الحسن البصري أنه قال: إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وكفار فسلم عليهم. أقول يا أحبة الكرام، أيضا قال الإمام القيم رحمة الله عليه: اختلف السلف والخلف في ذلك، فقال أكثرهم لا يبدأون بالسلام، وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم. روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز. وقال الطائفة: يجوز الابتداء لمصلحة الراجحة من حاجة تكون له إليه، أو خوف من أذاه، أو لقرابة بينهما، أو لسبب يقتضي ذلك. يروى ذلك عن إبراهيم النخعي وعلقمة. وقال الأوزاعي: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. فهذه المسألة الجليلة، يعني كثير من علمائنا كما ذكرنا أن هذا رأي الجمهور، أنه لا يبدأ اليهود ولا النصارى وأيضا الكفار غيرهم، غير اليهود والنصارى في معناه لا تبدأ اليهود والنصارى. بعض أهل العلم يعني ذهب إلى ضعف أو إلى انتقاد حديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، كما ذكر دكتور حاكم المطيري له بحث بعنوان الإعلام بدراسة حديث لا تبدأ المشركين بالسلام، ورجح فيه ضعف حديث سهيل لثلاث علل، وذكر الأولى أن سهيل بن أبي صالح ساء حفظه كما قال البخاري، ولهذا تجنب الاحتجاج به في صحيحه، وقال أبو حاتم ويحيى بن معين لا يحتج به، وقال الثاني أنه تفرد به ولم يتابع على روايته هذه لا عن أبيه ولا عن أبي هريرة، حتى ذكر حديثه هذا ابن عدي في الكامل ولم يروه أحد غير سهيل ولم يروي أحد غير سهيل لفظة والطروم إلى أضيق الطريق. الثالث أنه ثبت اضطرابه في روايته، فتارة يقول المشركين وتارة أهل الكتاب وتارة اليهود، أتارة اليهود. ونقول رب تعالى حكى قول إبراهيم: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أعتزلكم وأترككم وأعتزل ما أنتم فيه وما تعبدون من دون الله من هذه الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله، وأدعو ربي، وأدعو بمعنى أعبد ربي. وأيضا أدعو يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي عسى الله أن يسعدني بإجابة دعائي وقبول أعمالي. وهذه وظيفة من أيس ممن دعاهم فاتبعوا أهواءهم، فلم تنجع فيهم المواعظ فأصروا في طغيانهم يعمهون. اسمع لهذه الدرة النفيسة لنتعلم حتى تطيب قلوب الدعاة إلى الله. إذا دعوت قوما ولكن أصروا وأبوا للاستجابة لدعوتك وأصروا على ما هم فيه من العصيان، فعليك أيها الحبيب تعلم يقينا أن الله تعالى سيسعدك بهذه الدعوة ولن يشكيك أبدا. وإذا رأيت أنهم لم تنجع فيهم المواعظ وأصروا في طغيانهم ويعمهون، عليك أن تشتغل بإصلاح نفسك وترجو القبول من ربك وتعتزل الشر وأهله. قال العلامة ابن سعد رحمة الله عليه: ولما كان في مفارقة الإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه من أشق ولما كان مفارقة الإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه من أشق شيء عليه على النفس لأمور كثيرة معروفة، ومنها انفراد عمن يتعزز بهم ويتكثر بهم، عوضه الله تعالى خيرا، خيرا عظيما من أهله، عوضه الله تعالى خيرا كثيرا مما كان فيه من أهل وأصحاب وغير ذلك. فقال الله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب ووهبنا لهم من رحمتنا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، عوضه الله تعالى خيرا من ذلك. واعتزل إبراهيم قومه والله تعالى عوضه إسحاق ويعقوب فجعل كل منهما نبيا كريما من عباد الله الصالحين. ووهبنا لهم من رحمتنا، أي شملهم الله تعالى برحمة عظيمة في الدنيا والآخرة. وهنا قال الحافظ كثير رحمة الله عليه: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله أبدله الله من هو خير منهم ووهب له إسحاق ويعقوب، يعني ابنه وابن إسحاق، يعني ابنا وحفيدا، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ويعقوب نافلة، وقال من وراء إسحاق يعقوب. ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب، هو نص القرآن في هذه السورة، في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ولهذا إنما ذكر هنا إسحاق ويعقوب، أي جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء أقر الله بهم عينه في حياته. ولهذا قال تعالى: وكلا جعلنا نبيا. قال الحافظ ابن كثير: فلو لم يكن يعقوب قد نبئ في حياة إبراهيم لما اقتصر عليه ولا ذكر ولده يوسف، فإنه نبي أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حين سئل عن خير الناس قال: يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. وفي اللفظ الآخر: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. والحديث صحيح البخاري رحمة الله عليه. وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي الثناء الحسن. وعليا لأن جميع الملل وجميع الأديان أصحاب الأديان يثنون على إبراهيم ويمدحونه، كما نحن في صلاتنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وكذلك في أذكار الصباح والمساء عندنا نقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والله تعالى قال له إني جاعلك للناس إماما، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. ووهبنا لهم أي لإبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب من رحمتنا، وهذا يشمل جميع ما وهب الله لهم من الرحمة من العلوم النافعة والأعمال الصالحة والذرية الكثيرة المنتشرة التي كثر فيها الصالحون. وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وهذا أيضا من رحمة الله العظيمة التي وهبها لهم، لأن الله وعد كل محسن أن ينشر له ثناء صادقا بحسب إحسانه. اللهم اجعلنا من أعظم الناس إحسانا. وهؤلاء هم من أئمة المحسنين، فنشر الله الثناء الحسن الصادق غير الكاذب العالي غير الخفي، فذكرهم ملأ الخافقين، والثناء عليهم ومحبتهم امتلأت بها القلوب وفاضت بها الألسنة فصار قدوة للمقتدين وإمة للمهتدين، ولا تزال أذكرهم في سائر العصور متجددة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.